بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وأعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس الخامس بعد المئة من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ولا زلنا نتحدث عن البيوع وشروط الثمن والمثمن. كنا في الشرط الأخير، وهو الشرط الخامس، أن يكون معلوما عند العاقدين قدرا وجنسا وصفة، وذكر أمثلة. وصلنا إلى قوله رحمه الله: ولا بيع الثوب في المنتج، يعني لا يجوز، قلناها في الدرس الماضي. ولا بيع الثمر قبل ظهور صلاحه إلا بشرط القطع، وهذه أيضا ذكرناها في آخر الدرس الماضي، والتي قلنا عنها إنها يسمونها الضمان في الفواكه والزيتون وما شابه ذلك. وصلنا إلى قوله: ولا يصح بيع اللبن في ضرعه، يعني لا يجوز أن تبيع الحليب وهو في الضرع، يقول له بعتك ما في ضرع هذه البقرة بكذا، لا يجوز، لأن الكمية مجهولة، ممكن يطلع صاع، ممكن يطلع صاعين، ممكن يطلع ناقص زائد. ولا بيع الصوف قبل جزازه، ولا يجوز بيع الصوف وهو على ظهر الخروف، لازم تجزه، تقطع أول ثم تبيعه. ولا بيع اللحم في الشاة قبل ذبحها، قال له بعتك 5 كيلو لحم من هذا الخروف، الخروف عايش حي، لا يصح حتى يذبح ويسلق بعدين تبيعه. وشروط الإيجاب والقبول، عند الشافعية قلنا الإيجاب والقبول له شروط. الإيجاب والقبول يعني أن يقول له بعتك فيقول اشتريت، أو ما يدل على ذلك، يقول له مثلا بكم هذا، يقول له 5، يقول له توكلنا على الله، يعني هذه صيغة تدل في العرف على القبول، على الأخذ. تبيعني إياه 10، يقول له خذه يعني 10، هذه الصيغة أيضا تدل على إجابة قبول، فالعرف يلعب دور في هذه القضية. ولذلك قال العلماء: والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار أحيانا. قال: وشروط الإجابة والقبول، أولا التلفظ بهما بصريح أو كناية. هلا هذا كلام عند الشافعية، وسيأتي تفاصيل عندنا وعند غيرنا في بعض الأمور الضرورية للحياة، يعني مثل الآن أنت في السوبر ماركت تأخذ أغراض تضعها على السير، الكاشير أو المحاسب يضرب الآلة الحاسبة، شوف أنت بعينك السعر على الشاشة أو ما بتشوف، تعطيه فلوس ولا كلمة، تعطيه فلوس ياخذ الفلوس برجع لك الباقي، بتحمل اغراضك وبتمشي، لا في ايجاب ولا في قبول ولا في بعتك ولا اشتريت، هذا اسمه بيع المعاطاه، سياتي معنا بعد قليل. الان عند الشافعيه من شروط الايجاب والقبول التلفظ بهما بصريح، صريح يعني بعتك اشتريت، او كنايه مثل ما قلنا توكلنا على الله، خذوا هاتوا، تعطيني اياه 10 خذ 10، خذ 2 ب15، يلا بسم الله، كل هاي العبارات هي كناية ما فيها بعتك واشتري، ولكن تصح التلفظ بهما يعني من البائع والمشتري بالصريح أو بالكناية، كبعتك كذا بكذا، أو جعلته لك بكذا، واشتريت أو قبلت أو تملكت هذا المبيع بكذا. هذا واحد شرط. الشرط الثاني ألا يتخللهما كلام أجنبي أو سكوت طويل. قال له تبيعني سيارتك، هو بيعرفها، اثنين بيعرفوها، السيارة واقفة برا على الباب، قال له أتبيعني السيارة بخمسين ألفا؟ فسكت، لا قال نعم ولا قال لا، ماشي سكت. بعد شوي جابوا ضيافة، جابوا الشاي، تفضل تفضل، شو أخبار الطقس؟ غيرت السيرة، حكوا شيء ثاني. قام قال له بعتك ما صح، حتى يزعل له اشتريته وبكذا، لأنه تخللهما كلام أجنبي. غيرت السيرة كلها، ممكن يغير رأيه، ممكن يغير ما يرضى يبيعه بنفس السعر، عم يفكر بالموضوع. بطلنا مثلا في قضايا كثير، أو تخللهما كلام أجنبي أو سكوت طويل. تبيعني سكت، تم مسافرين ربع ساعة، اثنين من جماعة الصمت هذول، من جماعة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الصمت ثقيل في الميزان يوم القيامة كثير، هو حسن الخلق. وهذا من عجائب الأمور أن الناس اليوم لا تحب الصمت. إذا واحد صمت بيقول له شو بك؟ خير إن شاء الله. والله ما فيش، والله شو فيه، أمانة أحكي لك كلمتين يا رجال أخي، ما في حاجة، لا في حديث دنيوي مفيد ولا حديث أخروي أتكلم معك فيه، سافر. لا لا لا أكيد زعلان، في مالي زعلان، عم بذكر رب العالمين. فالناس لا تتعاون على هذه القضية. من عجائب ما سمعت، معلش لو هيك استفراد بسيط، من عجائب ما سمعت، اثنين من علماء بلاد الشام الكبار الكبار، زار أحدهما الآخر، جلس عنده ربع ساعة بعد ما سلم عليه، السلام عليكم وعليكم السلام، ربع ساعة الاثنين ساكتين، ولا واحد تكلم ولا كلمة. بعدين الاثنين صاروا يبكوا، بعدين السلام عليكم وعليكم السلام، خلصت الجلسة. فهم عليه، فهم عليه، خلاص هو جاي لله زور، ما تحلمه ولا شيء. شو بده يعمل معلم عليه؟ اثنين شيخ، بده يقول له المسألة بيعرفها، بده ينصحه وذاك بينصحه، وزكت الاثنين. قال وأن لا يتخللهما كلام أجنبي أو سكوت طويل. الشرط الثالث في الإجابة والقبول وأن يتوافقا معنا. هي بتصير كثير عند البياعين، تطلع مثلا برا بالجامعة تلاقي عرباية عم يبيع مثلا باذنجان، باذنجان، بتقول له بكم الصندوق؟ بيقول لك بعشرة، بتقول له لا لا بسبعة. فلا هو قال لك ايه بسبعة ولا انت رضيت بعشرة، فما توافقتوا في المعنى، حملته ومشيت. ثاني يوم شافر قال لك هذا عشرة، قلت له لا أنا أخذته بسبعة، لك لا أنا بعتك عشرة. لذلك مشان ما يصير هذا الخلاف لازم يتوافقوا، عشرة تقول له بسبعة، بالتم عم تأخذ تعطي معه حتى أنتوا اثنين تتوافقوا، إما توافقتما على عشرة أو توافقتما على سبعة أو على سعر آخر. أما ما دام البائع قال كلام والمشتري قال كلام ثاني، لا يصح حتى يتفقا على السعر، حتى ما يصير خلاف. فلو باعه بألف فقبل بخمسمائة مثلا لم يصح، العقد باطل، لازم يرجعوا يجددوا العقد. الرابع من شروط إجابة القبول عدم تعليقهما. فلو قال له بعتك أو اشتريت هذا بكذا إن مات أبي، قال له بيعني السيارة، قال له بيعك ياها، بعتك ياها بمية إذا مات أبي، ما بس ليموت أبوك تعال احكي معي. هلا ما بينفع، لأنه هذا معلق على شيء بعض. وعدم التأقيت أيضا، فلو قال بعته لك أو اشتريته منك شهرا، قال له اشتريت منك السيارة لمدة شهر، ما بصح طبعا، الشراء لازم يكون أبدي والبيع كذلك. بعتك هذا البيت سنتين، ما بصح، هذا يشبه نكاح المتعة، صار مؤقت، ما بينفع. قال فلا يصح بيع بغير إيجاب وقبول كالمعاطاة. ما هي المعاطاة اللي تكلمنا عليها قبل شوي؟ تأخذ تعطي بدون إيجاب ولا قبول، مثل ما بنعمل كلياتنا هلا. فوت لعند بياع كاتب الأسعار، تحمل كاتب كل شيء بعشرة، تأخذ شغلة تحط عشرة ثم ماشي. هذا عند الشافعي لا يصح، المعاطاة لا تصح. وقال بعضهم يصح في الأشياء البسيطة مثل اللي عم نتكلم عليها، بشكير خبز، يعني كيلو تفاح، الأشياء البسيطة. أما الأشياء الكبيرة، سيارة، أرض، عقار هذه لا يصح عند الشافعي قولا واحدا. فأجاز الشافعية إذن بعضهم منع المعاطاة إطلاقا، وبعضهم أجازها في الأشياء التي تعد بيعا عرفا مثل السوبر ماركت، الأشياء اللي نشتريها تفاح وخبز وعلبة تونة ومدري إيش، أشياء بسيطة تحطها بتعطيل تأخذ تمشي، هذا يصح عند الشافعي. الأشياء الكبيرة قولا واحدا عند الشافعي لا تصح إلا بعقود وإيجاب وقبول، أرض حق نص مليون، مليون بيت حق 5 مليون، سيارة حق 100 ألف، لازم يقول له بعتك بكذا واشتريته بكذا. عند المالكية تجوز المعاطاة مطلقا إذا كان العرف بذلك، عند المالكية تجوز المعاطاة حتى في الأشياء الثمينة إذا كانت معروفة بالعرف عندهم أنه هذا بيع لصح، إذا مو معروف لا، لازم حسب العرف حسب ما تعرف عليه الناس. وهذه مسألة معاطاة يعني كون بعض الفقهاء قال بها تريح الناس كثير، لأنه اليوم الناس 90% بيشتروا بالمعاطاة صح؟ لا تقول له بيتك هو أصلا ما بيعرف الكاشير، لا بيعرف بيعتك لا بيعرف اشتريته، تأخذ تمشي، المهم تعطيه المبلغ المطلوب. فلا يصح بيع بغير إيجاب وقبول كالمعاطاة، ولذلك قال تحت هنا عندي وهو مذهب أبي اللي بعده إنه اختاروها لنقرأكم. واختار النووي أن ينعقد بها في كل ما تعد فيه بيعا كخبز ولحم بخلاف غيره كالدواب والعقار، أيام يعني كانت لا تعد، وهلا بزماننا أيضا تلاحظ أنت إنه الناس لما يكون في شغلة ثمينة مثل العقار بروح على مكتب عقاري أو بروح على كاتب العدل يعملوا عقود كبيرة لأنه الشغلة غالية، ما هو بياخدها وبيمشي مظبوط. والسيارات كلها يعني الآن تقريبا الناس كذا تشتغل. وكذلك اختاره المتولي وابن الصباغ والبغوي وهو مذهب أبي حنيفة. مذهب أبي حنيفة أنه إذا أمور بسيطة بصح وإذا أمور معقدة لا. قال وقال مالك يصح بيع المعاطاة مطلقا في الأمور الحقيرة أو الخطيرة رحمه الله. قال لأملك لأنه لم يصح في الشرع اشتراط لفظ، الشرع ما اشترط لفظ أنه بعتك أو اشتريته أو كذا، فوجب الرجوع إلى العرف. واعلم أن خلاف المعاطاة كما يجري في البيع يجري في العقود المالية كالإجارة والرهن والهبة ونحوها. تمام، يعني شلون المعاطاة؟ قال له والله هذا الكتاب اللي عم تقرأ فيه حلو حابب استعيره منك. قال له خذه، لاحظ قال له خذه خذه، أخذه. بعد شهر قال له وين الكتاب اللي عرضك يا؟ قال له أنت ما عرفتني، أنت قلت لي خذه. شو قال له؟ قال له أنت قلت لي خذه، ما قلت لي أعرتك. الشافعي ما في عنده عشان يخرج من كل الخلافات بيقول لك إذا بدك تعيره تقول له أعرتك، بدك تقول له خذه بيقول له قبلته، يعني صارت هبة. أما العرف لك هنا الخلاف في المعاطاة يجري في الخلاف في الرهن في الإيجار. في الإيجار واحد عارض بسكليت، ما بنقول البيت لأن البيت ما تضبط هلا، بسكليت للإيجار، بسكليتات عنده دراجات عادية هوائية للإيجار، وكاتب الساعة ب10 ريال. إجا واحد ركب على بسكليت أعطاه 10 ريال وراح، هلا هو يعتبر استأجر ساعة بالمعاطاة مثل المعاطاة صح؟ استأجر ساعة، فهذا يجري خلاف. أنا أقول لك لا ما بصح، كيف تأخذ بسكليت وتمشي؟ لازم تقول له استأجرني. واحد يقول لك لا معليش. أما الهبة عشان ما يصير خلاف لما تقول له قل له عرضك للتأخر هذا عيري، ها مو تقول له خده، مو خده يعني تملكه بعدين ما برجع لك يا، قل له عرضك ترجع لي يا إلا استعرته عشان نخلص من وجع الرأس. أما الاستجرار من البياع، هاي الاستجرار من البياع الآن موجودة عند بعض البقاليات الصغيرة، البقالة الصغيرة، أما بسوبر ماركت ما في. شو هو الاستجرار من البياع؟ بيكون جماعة ساكنين في عمارة تحكم في بقالة بقالية سميها نحن بقالية يعني بياع، فبيتفق صاحب البيت مع البقالة إذا بعثت لك الحارس أو ابني أو كذا أعطيه، بيجي الولد عمو أعطينا 2 كيلو بندورة، أخذ 2 كيلو بندورة، أعطينا بكرة ثاني يوم أعطينا 10 بيبسي، أخذ 10 بيبسي، سجل على الورق، هذا اسمه استجرار من البياع. فإن كان الثمن معروفا لدى كليهما يصح، أما إذا الثمن غير معروف مثل البندورة كل يوم بتغير سعرها، مرة بصير بريالين ومرة بصير بعشرة ريال ومرة بصير نص ريال، فأخذ كل يوم يأخذ 2 كيلو بندورة 2 كيلو بندورة، بعد 5 أيام أخذ 2 كيلو بندورة، آخر أسبوع أو بآخر الشهر إجا يحاسبه قال له كم لك معي؟ قال له 100 ريال، قال له ليش 100 ريال؟ قال له لأنه أنت أخذت 20 كيلو بندورة كل كيلو بخمسة، قال له لا كان السعر بريالين، بصير خلاف. لازم لكي يصح الاستجرار من البياع شرطه أن يكون معلوم الثمن لدى الطرفين، إذا ما معلوم الثمن لا يصح. وهي المسألة كان زمان كله يستجر من البياع، ما آخر الشهر لا يرجع مديون وهكذا. قال وأما الاستجرار من البياع فباطل قطعا إن كان مجهول الثمن للمشتري. حاطين مسألة بالضحك فقهية، هي فقهية بس الناس مستغربوها. قال لك لو جلس إنسان عند طباخ وقال له أطعمني فأحضر له طعاما ولم يذكر ثمنا، قلت له طعميني، قام جاب لك صحن رز وعليه دجاجة، أكلت ومشيت شرعا ما في عليك شيء. قال له وين الثمن؟ قال له ما قلت لي أنت بدك ساعة، أنا أسلق طعميني فأنت ملكتني، وضعت لي الطعام وأبحته لي بوضعك له أمامي، كان لك عم تقول لي كله فأنا أكلت، جزاك الله خير. أما لما تروح بقى مثلا أمثلة حقيقية في الواقع، أنت الآن بتروح مثلا على بيتزا، بياع بيتزا من المطاعم المشهورة، بتفوت لعنده بيجيب لك الكتالوج المنيو، أحيانا ما بيكون مكتوب عليه السعر، أحيانا بيكون إذا مكتوب خلص بدك تدفع، إذا مو مكتوب بتقول له جيب لي 2 من هي وصحن من هذا، بيجيب لك تاكل تمشي. مش تمشي لازم تدفع، لأنه هون معروف عندهم مكتوب القوائم، مكتوب إنه هي سعرها كذا، أما تبع الطباخ تختلف شوي. لو تروح تاكل تقول للشيخ قال لي كل بلاش. قال ويكره بيع العينة، هي بيع العينة مشكلة كبيرة، بيع العينة اختلف العلماء فيها. شو هي بيع العينة؟ عند الحنابلة حرام هذا البيع، عند الحنابلة يحرم بيع العينة، وعند الشافعية يكره كراهة. وبيع العينة قال بوزن زينة، بوزن زينة، عينة معينة أو عينة، لا عينة، وهو أن يبيع المتاع لرجل بثمن لأجل ثم يشتريه منه بأقل في المجلس بثمن حال ليسلم من الربا. شخص بده فلوس، إذا قال لك تديني 1000 بعطيك 1500 ما بصح، تقوم أنت بتبيع السيارة، تبيع السيارة، يبيع المتاع لرجل بثمن لأجل، تبيع السيارة 1500 لأجل، اللي بعتك السيارة بالدين بعد شهرين تعطيني 1500 ثمنها، قال لك قبلت، أخذ مفتاح السيارة بعدين رجع باعك السيارة بألف، أعطيته 1000، أنت أعطيته 1000 بس صار عليه دين هو 1500، فكأنك أنت أقرضت 1000 وأخذت منه مقابلها 1500، فهذا مثل الربا، هذا هو بيع العينة. فروح أنت على شركة تويوتا تشتري سيارة بالتقسيط لمدة 5 سنوات كل شهر 2000 ريال، أخذت السيارة رجعت بعتها لشركة تويوتا هي حق السيارة بالتقسيط وقفت عليك ب 150,000، بعتهم إياها ب 100,000. هذا هو بيع العينة. فإذا جرى بعقدين منفصلين، هذا عند الشافعي مكروه وعند الحنابلة حرام. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، يعني صار شغلكم الشاغل بيع العينة والأذناب البقر، يعني انشغلتوا بالحرث والحيوانات وتربية المواشي ورضيتم بالزرع، كل واحد عم يتفاخر عندي بساتين وعندي أراضي زراعية، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ما في حل، قلت لكم قبل هيك، حل ما في إلا حل واحد هو الرجوع إلى الدين، ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ما دام الأمة الإسلامية تركت الجهاد في سبيل الله وانشغلت بالدنيا أصابها الذل، الجهاد في سبيل الله هو عز المسلمين. فقال بعض العلماء بهذا الحديث يستدلون على أن بيع العينة من الكبائر، وقال بعضهم ليس هو من الكبائر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الذل المطلوب هذا في الحديث على أربعة أمور مو على واحدة. قال بيع العينة واحد من أربعة، في أذناب البقر وفي رضيتم بالزرع وفي تركتم الجهاد. فلو كان لوحده قال لك ذلا معناتها كبائر، أما أربعة واحدة منهم لذلك نزلوها شوي من الكبائر، صار لأن العقوبة مترتبة على أربع أمور مع بعض البعض. على كل مسألة خلافية بين علماء، الأحوط للمؤمن أنه ما يعمل العينة، ما يشتري شغلة بالتقسيط وبعدين يرجع يبيع على نفس البائع بلا ما يسمونه اليوم التورق في البنوك وما شابه، يشبه العينة ولكن يختلف عنه بوسيط ثالث. التورق معناه في اللغة الحصول على الورق، والورق هو الفضة، يعني الحصول على المال. إنسان بده مال، بده كاش، بده نقد، ما عنده. والدين في الإسلام لا يكون إلا لله تعالى، القرض في الإسلام لا يكون مقابل نفع، لا يكون إلا لله، قرضا حسنا تأخذ به أجر من الله. ما دام أقرضت قرضا وأخذت منه مقابله فصار ربا، كل قرض يجر نفعا فهو ربا. حتى بعض الأولياء والصالحين من علماء السلف كانوا إذا اقترض أحدهم من إنسان شيئا، المقرض حتى ما ينتفع من مقابل قرض لا يمشي في ظل جدار الذي أقرضه، لا يمشي في ظل جدار بيته خوفا من أنه يكون انتفع ولو بشيء، ورعا وتقوى. شوف الدقة لوين، عالم فكر. طبعا هو مو حرام يمشي في ظل بيته، بس دليل التقوى والورع الشديد، المراقبة لله. فالتورق يذهب الإنسان ليأخذ مال، إذا أقرضوه ما بصير يدفع ربا، ما بيجوز. شو بده يعمل؟ يبيعونه سلعة، قمح مثلا أو حديد أو إسمنت، يبيعونه سلعة بالتقسيط، يقول له بعتك هذه الكمية من الحديد أو الإسمنت بمبلغ 100,000 ريال على أن تدفعها خلال سنتين. بيقول له قبضه، يستلم البضاعة، يقبضها، لازم يستلم البضاعة ويعطيه، صار عليه 100,000 ريال دين لمدة سنتين. بيوكل اللي باعه، بيقول له وكلتك تبع لي اياها، ما بيشتريها هو، اذا اشتراها نفسه اللي باعه صار عينة. بيقول له وكلتك، فيبيعها لطرف ثالث. يعني هو مفروض لما يبيعها لطرف ثالث ممكن تربح ممكن تخسر، بس حسب الواقع الموجود اليوم دائما بتخسر، ولا مرة سمعت انه ربحت. يبيعه اياها ب100,000 تقسيط، ببيع له اياها كاش 85، ولا مرة سمعنا انه باعوا اياها تقسيط 100 وبعدين باعوا اياها لزبون ثالث 110، هي ما سمعناها. المهم فاذا وكله فباعه له بالطرف الثالث ياخذ المال ويعطيه، يا ريت بعت لك اياها ب80 بس انا الي عندك 100، هذا جائز، هذا اسمه التورق. فإذا حصل بطريقة شرعية عن عقود منفصلة، اشتريت تحصيل، أخذت البضاعة، وكلت يبيع لي إياها، باع لي إياها لطرف ثالث حقيقة وجاب لي الفلوس، يجوز. ولذلك العلماء لما بيفتوا في البنوك بجواز التورق أو جواز المرابحة، في قواعد شرعية مبانين عليها، ولكن عند التطبيق، عند التطبيق قد يخطئ بعض الموظفين في البنوك في تطبيق هذا الحكم الشرعي فيورطون الناس أحيانا قد. لذلك ينبغي للموظف اللي يعني يتعامل في هذه الأمور أن يكون عنده من الفقه ما يمشي به في شرع الله. هذا هو التورق. إذا العينة بائع مشتري واحد، التورق في وسيط بيناتهم، فبيوكله ببيع له لطرف ثالث ما بيشتري هو. واضح تمام؟ طيب. قال ويكره بيع العينة، قلنا عند الحنابلة شو؟ حرام. وهو أن يبيع المتاع لرجل بثمن لأجل ثم يشتريه منه بأقل في المجلس بثمن حال، يعني كاش نقد، ليسلم من الربا إن لم يكن بشرط وإلا حرم. أما إذا اشترط قال له بشتري منك السيارة التويوتا ب150 نقدي وبرجع ببيعك ياها ب120 كاش، ما دام اشترط صار ربا، صار مثل الحنابلة تحريم قولا واحدا. أما بده يشتري ذاك ما له عارف انه بده يبيعه، اشترى، بعد ما اشترى قال له بتشتروا انتو سيارات؟ قال له بنشتري عنا نحن معرض نشتري سيارات، بيعك ياها. هذا الحنابلة يحرمونه، لازم يبيع على طرف ثالث، يطلع برا السوق يبيع برا. اذا رجع باعه ياها عند الشافعي مكروه كراهه. ماشي؟ طيب. قال ولو اشترى شخص شيء، هلا في عقد اسمه عقد التوليه وعقد المرابحه وعقد المحاططه وهو عكس المرابحه. هذول ثلاث عقود شرعية بشروط الآن سنشرحها. العقد الأول قال ولو اشترى شخص شيئا فقال لغيره وليتك هذا العقد أو جعلته لك بما اشتريته فقال قبلت، صح البيع بالثمن الأول. بس شو شرطه؟ شرطه الاثنين يعرفوا السعر. مثال على ذلك، أنت حاطت عينك على أرض بدك تشتريها تعمل عليها مشروع، أرض حاطت عينك عليها معروضة للبيع ونويت أنك أنت تروح تشتريها، ذهبت لتشتريها قالوا لك والله مبارح بعناها. لمين بعتوها؟ بعناها لفلان، فلان صاحبي، روح لعنده بيقول له يا صاحبي هاي الأرض مبروكة بس والله أنا كنت مبارح بشتريها. قال له إذا عينك فيها ابيعك ياها بالتكلفة تبعي، وليتك العقد، يعني اعطيتك ياها بما وقفت علي. قال له انا وقفت علي ب100,000 ومدري كم الف للواسطة ومدري ايه، صارت كلها 150، تاخدها؟ قال له باخدها. قال له خدها. كأنه طلع زبون نزل زبون بداله بنفس التكاليف، شرط انه ما يكذب عليه. ماشي؟ هذا اسمه عقد التولية، وليتك العقد يعني نزل بداله، عينك في السيارة خدها، أعطيني التكلفة. هذا اسمه التولية. في عقد ثاني اسمه المرابحة، قال له ولو قال شرفتك فيه بالنصف، قال له الأرض بدك إياها، قال له يا والله أنا كمان بدي إياها، طيب تعال ساويتك شريكي بالنص، نص لك ونص لي، قال له رضيت. وقديش كانت مكلفة؟ مليون، نص مليون عليك ونص مليون علي، صح، بشرط أنه يكون بيعرف الثمن. أو هو قايله قال له أنا اشتريتها بمليون، تستاخذ نصها؟ قال له باخذ نصها، صح؟ صح، نص عليه نص عليه. بعد ما قال له صح قام اكتشف أنه هو مو شاريها بمليون، شاريها ب800,000، مكذب عليه ب200,000، صح ب800,000 والتغوا ال200,000، يدفع له بس 400 وبياخذ نصها، وليس له خيار أنه غير لأنه كذاب. واضح؟ إذا كذب عليه ما له خيار، بيلتغى الزايد، اللي كذب فيه بيلتغى وتصح بما كلفته. ولو قال شرفتك فيه بالنصف مثلا صح، أو الربع أو أي نصف، ولزمه نصف ثمنه. أو قال هلأ المرابحة، المرابحة الآن، قال ولو قال بعتك بما اشتريت وربح درهم لكل عشرة، يعني 1% 10%، قال له بعتك هذه السلعة وإلي ربح 10% عما كلفتني، قال له أنا اشتريتها بمية وبدي ربح 10%، يعني صارت 110 بايعك ياها بصح. إذا كذب عليه بيلتغى الزايد مع ربحه، بيلتغى الزايد مع النسبة اللي أضاف عليه، ماشي؟ بيرجع للسعر الأساسي زائد النسبة المئوية اللي حددها. فهو بيعرف إنه شاريها بعشرين أو بمية أو بألف، وقال له بدي 3% ربح، نحسبها 20 زائد 3% بيطلع له كذا، معطيه يصح. هذا هو المرابحة. فالمرابحة الآن البنوك كيف تتعامل بالمرابحة اليوم؟ كون أنت بدك تشتري سلعة، بدك تشتري سلعة، هم بيعرفوا أنه أنت بدك تشتريها، لازم تك السلعة، وهي المسألة خلافية بين العلماء كمان. بيشتروها بعقد مستقل، البنك يشتري السلعة تصير ملكا له، يشتريها تصير ملك له. بعد ما تبين كلمة بعد، بعد ما صارت ملك له باعك ياها بربح قدره كذا بالمية تقسيطا أو نقدا، يعني حالا أو مؤجلا. هو الآن بيبيعوه مؤجلا صح؟ كل واحد بده سيارة وما عنده فلوس يشتريها كاش، فالبنك يعلم انه هذا الشخص بده سيارة، فبيروح بيشتريها البنك من شركة السيارات، يتملكها البنك ثم يبيعها لهذا الشخص زائد ربح معين. يعني هو اشتراها بمية، باعه اياها بمية وخمسين الف تقسيطا لمدة 3 سنوات مثلا. هي مسألة اختلف العلماء فيها، بس الشرط الاساسي لكي تصح عندما صححها ان تكون بعقود منفصلة. ما يصير يبيعه إياها البنك قبل أن يتملكها، ولا يجوز أن يبيعه إياها قبل أن يقبضها. اكتب له ورقة بيقول له روح استلم. شلون بدي استلم؟ أنت ما عم تبيعني شيء ما قبضته أصلا. الاستمارة مو ضروري تنكتب باسم المشتري مباشرة أو باسم البنك، مو ضروري تنكتب باسم البنك وبعدين تنتقل الملكية، مو شرط. المهم أنه هاي السيارة المعروفة رقم الشاسية، سيارة هي فلانة الفلانية اللي معروفة بالعالم، لو احترقت انه هي نفسها معروفة الى ارقام. هذه السيارة اشتراها البنك الفلاني من شركة سيارات وبعت المندوب واستلم المفتاح، خلاص صارت ملك البنك الان. بعد ما بيستلمها يبيعه اياه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابي عن بيع ما ليس عنده. واحد صحابي اقرأ لكم الحديث الشريف، وبدها تيجي معنا كمان بيع ما ليس عنده. اللهم صل على سيدنا محمد. عن عبد الله بن عمرو قال رضي الله عنه، هذا الحديث رواه ابو داود والنسائي والترمذي. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. وروى الترمذي وأبو داود والنسائي عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن الرجل ليأتيني فيريد مني البيع وليس عندي ما يطلب، السلعة مو موجودة عندي مثل البنك تماما، أفأبيع منه ثم أبتاعه من السوق؟ قال له بيعوا السلعة وبعدين روح جيبها أنا من السوق. أفأبيع منه يعني أبيع له، يقال باعه وباع له وباع منه كلها بنفس المعنى. قال أفأبيع منه ثم أبتاعه من السوق؟ قال لا تبع ما ليس عندك. وهناك حديث ثاني قال لا يحل كذا وكذا ولا بيع ما ليس عندك، لاحظ. فهذا بيع حرام. أما إذا البنك اشترى، أما إذا البنك باعك وعمل لك أوراق بيع قبل أن يشتري عشان يضمن حقه، لا يصح. عم يضمن حقه بالشغلات الأدبية، في شغلات أدبية في العالم ما بيعطوا لمين ما كان، مظبوط، حتى يأخذ منك، يعني بيعرف أنه أنت شخصية إنسان محترم عند كلمتك توفي بالوعد، فبيروح البنك بيشتريها بتملكها بعدين بيبيعك اياها بالتقسيط او كاش او كذا بسعر ثاني، ما يجاز هذا جائز. إذن قال ولو قال او قال بعتك بما اشتريت وربح درهم لكل 10، هي اسمها المرابحة، يعني 10% او 5 او 130 قد ما بدك، صح ويسمى مرابحة. هلا عكس المرابحة المحافظة، واحد اشترى سلعة لقى ما فيها سوق كتير، في واحد ما له مستعجل معه فلوس زيادة، انت ما بده، قال له بيعك اياها بنزل لك 5% من التكلفة، انا بدي فلوس الان اشتريها، قديش شاريها؟ ب 200، نزلت لك 5 صارت ب 190، نزل له 5%، صح؟ ولو قال او قال بعتك بما اشتريت وحط، بدل ربح حط، يعني بنزل مستعر 1 من 11 مثلا، صح ويسمى محاطة او محافظة، وتسمى ايضا وضيعة، يعني وضع له من الثمن جزءا. ولا بد في جميع ما ذكر من العقد التولي اللي له خدها بالتكلفة او المرابحة او المحاططة، لا بد في هذه العقود من علمهما بالثمن قبل العقد ليصح. اما قال له بعتك اياها راح اخذ منك 10%، قال له قبلت، قال له هات مليون، شو مليون؟ قال له كل فكري انا 300,000، قال له لا شو 300، بصير خلاف. اما العقد الاساسي معروف السعر، زود 10% على طول بيحسبها في ذهنه بيعرف كم، فما بصير خلاف. ويجب على البائع، يجب عليه شرعا الصدق في اخباره عن الثمن. فلو فرضنا ما عرف بيكون عم ياكل حرام، واذا عرف كما قلنا يلغى الزائد مع ربحه. واضح كله تمام؟ احيانا بتكلم بالعامي انا، بس اكيد تفهم علي صح؟ اذا حدا ما فهم علي يعمل لي برجع بعيدها باللغه العربيه الفصحى. بتكلم انا لانه ما بحب اتكلف بالكلام، بحب يعني يكون هيك امور واضحه. بعرف اتكلم بالعربي الفصيح بس ما بحب اتكلف، ماشي؟ هلا في عنا فصل قديش باقي؟ طيب، فيما يحرم بيعه مع صحة العقد، في أشياء يحرم بيعها مع فساد العقد، في أشياء يحرم بيعها مع صحة العقد، يعني العقد صحيح بعته واشتريت كله صح بس ارتكبت معصية. مثل إذا واحد صلى في أرض مغصوبة، غصب أرض من واحد غصبا عنه وصلى فيها الصلاة، نحن كفقهاء يسألوننا صحة الصلاة، بقول له متوضي بي اللي ايه، بقول له استقبلت القبلة نعم، ساتر العورة في نجاسة لا، قرأت الفاتحة وركعت وسجدت وتشهدت وكله تمام، بقول له صلاتك صحيحة. أما وقوفه في الأرض في معصية عم يترتب، هو عم يصلي عم ياخذ سيئات غير حسنات تبع الصلاة، يمكن ما يقبل رب العالمين. في أحاديث ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق شبره فوق رأسهم شبرا، منهم المرأة التي تبيد وزوجها غاضب عليها، أو العبد الآبق اللي هرب من سيده، أو الإمام الذي يؤم قوما وهم له كارهون، إمام فاسق الناس تكرهه عم يصلي فيهم إمام غصبا عنه، مثلا مدير شركة بدك تصلي وراي بدك تصلي وراي، أخي ما قبك أنا، أنت زلمة تشرب خمر كيف عم تصلي إمام مثلا؟ هذا لا ترفع صلاته، صلاته صحيح ما بعيدها ولا يقضيها، ولكن عند رب العالمين غير مقبولة، ماشي؟ فهلا الآن نتكلم عن فصل فيما يحرم بيعه مع صحة العقد. فهذا يكون العقد صحيح ولكن التحريم لأمر خارج عنه فهو فيه معصية، منها يحرم أن يبيع على بيع أخيه زمن خيار بغير إذنه له، كأن يقول لمن اشترى شيئا بشرط الخيار افسخ البيع فإني أبيعك مثله بأقل من هذا الثمن، فإن فسخ وباعه صح. مثلا اشتريت أنا سيارة منك، اشتريت سيارة ب20,000 ريال مستعملة بس يعني ماشي حالها، بيعني السيارة ب20,000 اشتريت، بس في لي خيار 3 أيام، يعني تعطيني فرصة، خيار يعني فرصة 3 أيام، بدي أروح جربها للسيارة، بدي استشير أبي، بدي أشوف ميكانيكي خلال 3 أيام. إذا ما رجعت لك خلال 3 أيام فالعقد تم، وخلال 3 أيام يحق لي أن أرجعها لك. هذا اسمه خيار، أكثره 3 أيام. اشتريتها أنا، بعد يومين دري واحد صاحبنا أنه أنا اشتريت سيارة، قال لي رجع له إياها بعطيك أحسن منها، موديل أحدث وأرخص. ماشي، رجعتها. قلت له أخي بطلت أنا شرعا بحق لي رجع، متفق معه، رجعتها. والثاني باني السيارة بأحسن منه وأقل سعر، صح العقد بس هو آثم لأنه خربط بيعة صاحبه، آثم، ارتكب معصية عند الله، آثم، ارتكب محرم. أما العقد اللي صح بيني وبين السيارة صح البيع وصارت حلال علي، أنا أدور على مصلحتي، بس هو الحركة اللي عملها غلط. هاي فهمتني؟ واضحة. هلا هذا لاحظ، هذول الأول والثاني اللي نتكلم عليه، البيع والشراء، كلاهما يكون في زمن الخيار. في وحدة ثالثة في وأنا عم بيع في وقت البيع، هذول الاثنين مو في وقت البيع، في زمن الخيار، يعني بعد ما اشترى أول يوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم. أول وحدة اللي حكيناها قال له رجع له أنا ببيعها غيرها، هلا وحدة بالعكس، وشراء على شراء غيره زمن خيار من غير إذن له من ذلك الغير، كأن يأمر البائع، رأى عند البياع، البياع قال له كمان أنا الخيار، إذا لقيت زبون غيرك خلال 3 أيام دفع لي أكثر برجع منك بيعه لبيعك هذا غير، أو بطل بيع، أنا يمكن أبي اللي لا تبيعه، أو ما حصل سيارة، قال له أنا معي فرصة 3 أيام. قام إجا لعند واحد لعنده قال له كم بعت السيارة؟ قال له بعتها 20. قال له رجعها، مو أنت إلى خيار؟ قال له إيه؟ قال له رجعها بعطيك 25، أنا بشتريها منك 25. رجع ده قال له أخي مو أنا بيني وبينك خيار؟ قال له بطلت، هاي 20,000 تبعك، هات السيارة. باع للثاني 25، صح العقد، ولكن هذا الثاني اللي اشترى آثم لأنه أفسد البيعة على الأولاني، ولكن العقد في كلتا الحالتين صحيح مع التحريم، خلصنا منها. هذول الحالتين في زمن الخيار. في حالة ثالثة مو في زمن الخيار، أثناء البيع وانت عم تبيع، قال ويحر، هذا ما يسمونه السوم، السوم اللي مسمينا احنا اليوم المفاصلة، كم 10، لا 15، لا 50، لا بالله نزل شوي راعينا، هاي اسمها سوم، اسمها سوم. قال ويحرم السوم على سوم أخيه بعد استقرار الثمن بالتراضي به، كأن يقول لمن أخذ شيئا ليشتريه بكذا، واقف عم يتفرج على البياع مشتريه، قال له كم الترمس هذا؟ ترمس. قال له كم؟ قال له 300 ريال، لا 250. إذا بدي يشتري 250 تفقوا؟ قال له لا تشتري، طلع له برا بعطيك واحد أحسن منه أكبر حجم وماركة من بلد كذا بسعر أقل. هذا اسمه السوم، مثل الأولاني، بس الأولاني كان بايعه خالص، هذا لسه ما اشترى، بده يشتري، قرر أن يبيع أو قرر أن يشتري، فأفسد البائع أو أفسد المشتري، في كلتا الحالتين يصح العقد بعد ما طلعه لبرا وباعه، صح العقد بس آثم لأنه أفسد على أخيه المسلم. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخصب على خطبة أخيه، كل هذه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأمور لأنها يعني آفات نفس وتسبب مشكلات في المجتمع وأحقاد بين الناس وكراهة بعضهم لبعض. المؤمن راضي لا يحسد أحدا، يرى الإنسان اشترى الله يبارك له، هو سبق خلص هذا رزقه، ما تفسد عليه البيعة. شو قال له؟ ويحرم السوم على سوم أخيه بعد استقرار الثمن بالتراضي به، كأن يقول لمن أخذ شيئا ليشتريه بكذا أردده حتى أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو بأقل منه، أو يقول لمالكه استرده بطل لا تبيعه لأشتريه منك، قال له أنا أشتري منك أكثر، عم يدفع لك 20 بعطيك 30، أما قبل استقرار الثمن كالمتاع الذي يطاف به على من يزيد فيه فلا يحرم. هذا اسمه عند الفقهاء بيع من يزيد. نقرأ لكم إياه الحديث الشريف والرأي. إذا في بيع من يزيد جائز. شو يعني بيع المزاد؟ يعني المزاد اشتري، قال له أنا بخمسة، قال له أنا بدفع ستة، قال له أنا بدفع عشرة، بيتموا بيزيدوا لحتى يوقف الثمن عند واحد يقول له بعتك. هذا ما في إثم. ليش؟ لأنه هو أصلا بيع. هذا الحديث تبعه، الحديث تبعه نعم. روى أبو داود عن أنس أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، يعني مش حد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، خلص، يعني قطعة لباد أو قماش سميك نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه الماء. قال: فأتني بهما. فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري هذين؟ القماش والقعب، الكاسي يعني، كاسي خشب. قال رجل: أنا أخذهما بدرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ قال رجل: أنا أخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين، أعطاهما للأنصاري، قال: اشتري بأحدهما طعاما فادفعه لأهلك، وأتني واشتري بالآخر قدوما. قدوم مثل البلطة اللي بيقطعوا فيها الشجر والخشب. قدوما وأتني به. جابوا فأتى به، فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا، حط له خشبة، صار مثل الشاكوش بيشتغل يعني. ثم قال: اذهب واحتطب وبع، ولا أرينك 15 يوما. قال: روح اشتغل، أقطع حطب بالقدوم وبيع، ولا تورجيني وشك 15 يوم. راح. قال ففعل. فجاء بعد 15 يوم وقد أصاب 10 دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة يعني الإشحاد لا تحل إلا لثلاث: لذي فقر مدقع، يعني ما عنده شيء أبدا، فقر مدقع، أو غرم مفضع عليه دين بدهم يحطوه بالسجن، أو دم موجع عليه دية ما عم يعرف شلون تجيبها. وصلى الله على سيدنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. آمين، وصلى الله على سيدنا محمد.